التكوين، التكوين كصفر لله تعالى غير المكون، تكوين مصدر، كون يكون تكوين، فهو مكون اسم فاعل، والمكون شنو؟ المفعول. المصدر غير اسم المفعول يقينا، المصدر هذه امتى؟ هذه امتى؟ إذا جاءنا المصدر بالمعنى المصدري، لا بمعنى اسم المفعول أو اسم الفاعل. يعني لما تقول الأكل بمعنى شنو؟ المأكول، الأكل معنى المصدر، لكن جاءنا به معنى المأكول اسم المفعول، والشرب بمعنى شنو؟ الضرب. إذا جاءنا بالمعنى المصدري يكون يحتاج إلى ضارب وإلى مضروب، لكن إذا جاءنا بمعنى اسم المفعول، الضارب بمعنى المضروب أو الضرب بمعنى المضروب، هذا اختلفت القضية. فالتكوين مصدر، قلنا لا تحقق المصدر إلا وين؟ لا في الذهن، يعني لا وجود له في الخارج. شنو الموجود بالخارج؟ المكون، المكون، الله المكون، والعالم المكون، هذه موجودة. الله موجود له الوجود، والعالم له الوجود وموجود، لكن التكوين من حيث هو تكوين كمصدر لم يأتي باسم الفاعل ولا باسم المفعول، كالمعاني هذه شبقة يبقى محصور وين؟ لكن بالنسبة لصفة الله تعالى أصبحت موجودة، هذه خاصة لله، يعني خلاف الخارج عليه، خاصة لله، صفات الله تعالى أزلية قائمة موجودة حقيقة، مو نفترض احنا افتراض، لا موجودة حقيقة أيضا. فإذا التكوين شبيه حبيبي صفحة 89، قلنا نخلص إن شاء الله الشهر آخر إن شاء الله، يعني قبل الله رحمة الله. إذا هو يعني التكوين غير المكون عندنا، ليش قال عندنا؟ يعني ما تريد يا ولا بس ما تريد يا شعر، ما يقولوا بالتكوين اي هاي، بس انتو الحنفية احنا ما نعلق قوي. واضح شيخي؟ لا. ليش؟ يقول لان الفعل بالضرورة، الفعل غير المفعول كالضرب اكيد غير المفعول، الضرب فعل الضرب يغير ايش؟ المضروب، لان المضروب يشفع كتر بالحاله هذه، ايه؟ والاكل مع المأكول بالضبط، ولانه لو كان نفس المكون مكون ايه لزم ان يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه، يعني هو الذي خلق نفسه، يلزم اذا هو نفسه، اذا قلنا التكوين هو عين المكون، يعني العالم. اهلا شيخي، مرحبا، حياكم الله وحياكم. اذا قلنا المكون يعني احنا والعالم، عين التكوين، والتكوين صفة لمن؟ لله تعالى، مو صفة لازمة، فصرنا احنا والله واحد يعني. فاذا في الحالة هذه حاشا لله، العالم بهذه الحالة هو الذي خلق نفسه، ليس بحاجة الى اله، واضح؟ لازم أن يكون المكون مكونا مخلوقا بنفسه. ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عين المكون. نحن مقدمة التكوين عين المكون هذا فرض موحد ما نقول هذا مفروض. فيكون قديما مستغنيا يعني فيكون العالم أو المكون في هذه الحالة قديما، وإذا ثبت قدمه لا مو على السحالة بس عدمه استغنى عن الصعب. إذا ثبت قدمه شنو؟ استغنى عن الصعب. هو محال. وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه وقادر عليه. غير صحيح. يعني هو شو يقول؟ يقول وأن لا يكون للخالق جل جلاله تعلق بالعالم، ما له أي تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه باعتباره علة والعالم هذا رأينا رأي فلاسفة، لكن احنا نعتقد بهذا لا نعتقد بهذا. اي نعم. سوى أنه أقدم منه وقادم عليه غير سمع وتأثير في ضرورة فيه بغير سمع وتأثير فيه سوى ضرورة تكونه بنفسه. والمكون بنفسه ما أثر عليه شيء. يعني تخيل مثل ما فرض الإمام أبو حنيفة يقول للملحدين يقول لهم هذا يعني احنا نتخيل جاءت الألواح في النهر وترتبت ألواح الخشب ثم جاءت المسامير ودخلت في الألواح ورتبتها ثم بعد فترة وجيزة فإذا بسفينة كبيرة في البحر أو في النهر من غير صنع بل هي صنعت نفسها. قال يا أبا حنيفة تهدأ بنا ما جالي وشو قولكم هالشكل العالم هو شكل جت الكواكب والنجوم وكورت نفسها وطلعت الماء والأشجار. يعني ما منطقية يعني. هذا شو المنطقية يعني الكون في حاله دون خالق بس ماذا صار مجال لهم إلا شنو إلا نفسها. اي نعم. وهذا لا يوجد كونه خالقا كبه. والعالم مخلوق مخلوقات له. وهذا لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا له لا يوجب هذا ومن ثم فلا يصح إذا لم يكن خالقا ولا العالم مخلوقا له هل يصح القول بأنه خالق العالم؟ لا يصح. فلا يصح القول بأنه خالق العالم وخالقه. هذا خلف بمعنى مردود خلاف الأمر الواقع. وأن لا يكون الله تعالى مكونا للأشياء ضرورة أنه لا معنى للمكون إلا من قام به التكوين، والتكوين إذا كان غير المكون لا يكون قائما إذا كان عين المكون لا يكون قائما بذاته. إذا كان عين المكون لا يكون أكيد، لأنه إذا كان التكوين عين العالم هل العالم يقوم بذات الله تعالى ومن ثم يكون الله تعالى محلا للحوادث؟ فهذا أكيد يعني. فمو صعب عليكم هذا الكلام واضح هو المطلوب. نعم. وأن يصح القول بأن خالق الثواب هذا الحجر أسود وهذا الحجر خالق الثواب إلا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والثواب. أكيد. وشنو الخالق؟ من قام به الخلق. شنو الأسود؟ من قام به الثواب. فالخلق صفة والثواب أيضا صفة، لكن فرقوا بين الصفة اللازمة والصفة المفارقة. يلا ما شاء الله. ايه. ايه نعم. وهما واحد فمحلهما واحد. ثم قالت اللزوم اما ان يكون بين بالمعنى الاخف او بين بالمعنى الاعم او لزوم قائم مقارب لزوم مفارق. العالم اخواني اولادي العالم من يعلم ويتوسع في مسألة اللزوم. هذا العالم اللي جل عنده اللازم من الملزوم في العلوم هذا العالم، واللي تضعف عنده قابلية فرزلة اللازم من الملزوم ليس بعالم، إنما هو حافظ يعني ملة مقلدة. وهما واحد فمحلهما واحد، وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريا. شيخ يقول الا من قال به فقط وهما واحد، اذا اعترفناهما واحد فالمحال ايضا واحد. هذا كله شبيه ايه يقول لك لازم انت الان شو تسوي؟ تغير بين الفعل والمفعول، بين الفعل وبين المفعول. يعني انت لما تجي تقول ما تفرق انت بين العلم والعالم والمعلوم، اذا ما تفرق لهالدرجه مصيبه. فالظرف فعل ضرب زيد منه هو عمرو الخطيب المضروب، مو مشكلة يعني ما قال ندافع عن عمرو بقدر ما ضرب زيد. ضرب شنو بها متألفة من ايش يعني؟ من مصدر زائد الزمن الماضي، يعني ضرب حدث في الزمن الماضي واقع من زيد على من؟ على عمرو. فزيد اسم فاعل ضارب، وعمر اسم شبيه مضروب. احنا لا نفرق بين الضرب والمضروب ضمن صفيه، اذا وصلنا لهذا الحد ان لا نفرق بين الفاعل بين الفعل والمفعول به يعني. لكن الحمد لله تفرقون انت يعني وصلت الى مراحل وجئت يعني يحبون العلم طلاب العلم، واللي يحب العلم يتعلم واللي ما يحب العلم ما يتعلم. لكنه ينبغي للعاقل ان يتامل في امثال هذه المباحث ولا ينسب الى الراسخين من علماء الاصول ما يكون استحالته بديهيه ظاهره. إيه على بل له ادنى على بل له ادنى تنبيه. يعني انتم لازم تكونون منتبهين ألا تنسبوا لأهل العلم والفضل ما استحالته ظاهرة، يعني مو تقولون أن الماتوريدية يقولون بأن التكوين هو عين المكون. احنا قلنا بالعقيدة شو نقول؟ وهو غير المكون عندنا. فإذا في واحد يدعي بأن التكوين عند الماتريدية هو عين المكون مصيب ولا غلطان؟ غلطان. يقول لا ينبغي لهذا الجاهل أن ينسب إلى أئمة الأصول يعني أئمة القوم هذا بأن يقول الفعل هو عين المفعول به، لأن هذا خروج وشطط عن العقد يعني. وأنتوا حقيقة يعني أولادي يرادكم دراسة البلاغة، تدار في بلاغة بلاغة لا بكر لأن بيها معاني حلوة أبعاد لطيفة وبيها تحقيق هاي القضايا كلها يعني. إن شاء الله على قد تدخل تدرسون شوية شوية. نعم. بل يطلب الكلام من محملا صحيحا يصبح محلا للنزاع. بل هذا الرجل الذي ينقل عن اهل الاصول والاكابر يسوي يدقق النظر حتى لا ينقل عن ائمه الاصول الا الكلام اللي هو صحيح الكلام اللي هو الواقع مو جزافا ايه اصبح محلا لنزاع العلماء واختلاف العقلاء. تمام. فان من قال التكوين عين المكون ما حرج على نفس الرسول اراد ان الفاعل اذا فعل شيئا فليس ها هنا الا الفاعل والمفعول. واما المعنى الذي يعبر عنه بالفعل واما الفعل فلا وجود له ولم يقل بذلك احد. كيف يوجد فاعل وكيف يوجد مفعول به ولا يوجد فعيل؟ طيب شلون؟ مو مشكلة يعني. بس يقول لك يعني هذا الفعل انت اذا اخذته بمعنى ضارب او مضروب صحيح تحققه بالخارج، بس العملية ايضا متحققة. ضارب ومضروب بلا ضرب. آكل ومأكول بلا آكل. شارب ومشروب بلا شرب. فضل ذلك. شلون؟ شلون تحصل هذا؟ تحكم مستحيل. كيف تتحكم؟ فاعل مفعول به ولا فاعل. لا مستحيل. فليس هنا الا الفاعل والمفعول. واما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والايجاد ونحو ذلك فهو امر اعتباري يحصل في العقل. أحا. لانه معنى مصدر لا تحقق له في الخارج، لكن العقل لازم يربط. لازم يربط غيرات شيخنا. يحصل في العقل من نسبه الفاعل الى المفعول وليس امرا مشططا مغايرا للمفعول في الخارج. هو نفسه هو ولم يرد ان مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم مكون ليلزم المحالات. طيب يعني ما ورد عندنا من نصوص ولا من العقائد شيء يثبت بان المصدر عين المفعول به. ما ورد عين المكون. هنا وهذا كما يقال ان الوجود عين الماديه في الخارج. ان الوجود يعني لما نقول طالب موجود نقول طالب عين ذات جسم وموجود صفه له وهذه الصفه منفصله عنه. هل يصح هذا؟ لا يصح. وانما الوجود صحيح صفة لطالب لكن عين وجود طالب لا غير. محمود تحمل تحمل عقيدة يا جماعة شوية صبر شوية. الوجود عين المادية في الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج للمادية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق اخر حتى يجتمعان واحد حتى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسواد. بل الماهيه اذا كانت فتكونها هو وجودها. اين وجودها؟ تكونها اين وجودها؟ ده مو شيء اخر. يعني بالعربي قال الوجود هو عين الموجود. الوجود نفسه عيدوه يا جماعة. فتكونها هو وجودها لكنهما متغايران في العقل. ما مشكلة تغايرهم بالعقل؟ المهم وين التغاير يصير؟ في أرض الواقع. نعم. بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود. نعم. وبالعكس. تمام. ملاحظة. نعم. مو كفصل. يعني هذا مفهومك أنت فاعل. على وجه فاعل. والوجود المصدر لكن لما أو موجود اسم مفعول أكيد بالمفاهيم مختلفة. بين الطالب وبين الموجود. لكن حيث الامر الواقع وجودك انت عين الخير. ولذلك سافر هذا الفيلسوف الاوروبي وجودي يقول أنا أفكر فأنا موجود. هل وجوده عين ذاتي ولا غير ذاتي؟ عين ذاتي. وين اللي صار هذا الكلام؟ نعم. فلا يتم إقال هذا الرأي إلا بإثبات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. اللي هي التكوين بينا واضح فيها والتحقيق. أي التحقيق هذا خطوا عليه الجو لأن هذا علم. لما يقولوا التحقيق يعني شنو؟ يعني ما بعده علم. أن تعلق القدرة على وقت الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا له. لا دقيقة قال والتحقيق أن القدرة لها تعلق والإرادة هي التي توجه القدرة. الإرادة هي شنو؟ توجه إيش؟ القدرة. القدرة لها تعلق على وفق ما وجهته الإرادة. خليكم ويا زينة بوجود المقدور لوقت وجوده أن الشيء المقدور المنوي وجوده من العالم متى يوجد؟ في وقت وجوده، لا قبل وقت وجوده ولا بعده. إذا القدرة على وفق تخصيص الإرادة توجد الشيء لوقت وجوده لا قبله ولا بعده. إذا نسب إلى القدرة يسمى إيجابا له، وإذا نسب إلى القادر يسمى شنو؟ الخلق والتكوين ونحو ذلك. فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقت وجوده ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال تجعل الترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك. يعني تشترك بقية الصفات مثلا مخلوق في بطن أمه مخلوق هكذا عرف الله أن يأتي طفل للطالب مخلوق في بطن أمه. الإرادة خاصة والقدرة نزلة بس القدرة نزلة لو بعد أكو النور أكو إله رزق من الدم ومن الطعام من غيره أكو هذا في البطن لكن من يطلع أيضا رزقه في هذا الكون. صورته عيونه خضر ولا حمر ولا صفر أنف طويل ولا قصير له شعر ولا ليس له شعر ذكر أنثى أو خنثى. إذا هناك أمور كثيرة جدا ترافق شنو؟ القدرة اللي هي الترزيق والتصوير. فهو لكلهم يجملهم بصفة واحدة. الصفة الجامعة لكل هذا اسمها التكوين، هي التي تشمل الإرادة والقدرة والترزيق والتخليق والتصوير. كل أي صفة تشملها التكوين. والله هل يقصد أنه إذا نسبنا هذا المعنى إلى القدرة سميناه إيجاد وإذا سمينا الذات سميناه تكون أي صفة تسمى؟ نعم. قال إذا نسبنا هذا الأمر إلى القدرة سميناه إيجاد. إيه لا يعني خلاص يعني وجد كان أنت من تنسب القدرة يعني ظهر من العدم إلى يعني القدرة أخرجته. نعم. إيه. هو شيء ما تريديه لا ينكرون الإرادة ولا ينكرون صفة القدرة هاي لا ينكرونها، لكن يقول لك بلما تكثر هذه كل الصفات المتعلقة بالإرادة والقدرة وغيرها المتعلقة بها، كلها نعبر عنها بايش؟ هو جمع هذه الصفات كلها في كلمة واحدة لا أكثر ولا أقل، ولكل صفة معناها، ولكل صفة يبقى معناها قائم. لكن التكوين معنى التكوين شامل لكل معاني هذه الصفات المتعلقة بالإرادة والقدرة والرزق والإماتة والإحياء والتصوير والإبراء وكل يعني صفات عديدة كلها. بل لما تكررها بلسانك كلها وتعددها تقول من يقول التكوين يعني شنو؟ يعني شملت هذه المعاني جميعا. كالفرق بين الخاص والعام، القدرة خاصة لكن التكوين عام. يعني القدرة جزئية بالمنطق لكن التكوين كل شيء يعني تحته يعني كذي. بس الجملة شبيه نقرأها قرأنا يا حول. إذا نجب إلى القدرة يسمى إنجاز. أي إذا نجب إلى القدرة، القدرة أوجدته، ففعل القدرة شو يسموه؟ واضح؟ فعل القدرة نفسها شو يسموه؟ إيجاد. يعني كان معدوما فوجد. وإذا نسب إلى القادر يعني أنت عندك قدرة وعندك قادر، القدرة تساوي الإيجاد والقادر هو الله. إذا نسب إلى الله تعالى شو تسميه؟ قادر. مو يعني صفة اسمها القادر، قادر من؟ هو الله سبحانه. فإذا نسبت إلى الذات الإلهية شو يسمون هذا الصفة؟ ها؟ سموها الفرق دقيق شوية. إذا نظرت إلى الصفة فهي القدرة، الإيجاد من العدم إلى الوجود، أي صفة أثرت في هذا؟ القدر. لكن لما تنظر القادر جل جلاله تسمي هذا الفعل؟ يعني بالإضافات باعتبار كذا كذا باعتبار كذا باعتبار الصفة قدرة وباعتبار الموصول تكوين. توضحت ولا لسه شيء؟ هو نعم. هل ممكننا أن نقول بأن التكوين عبارة عن الإرادة مع القدرة؟ مع الإماتة، مع الإحياء، مع التصوير، مع كلها الصفات. عيشة. التكوين اسم شامل بجملة كاملة من الصفات. سؤال مش عارف وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. أنا جد الرقم يبدو أنا خير مستحيل المستقبل اللي يسأل يكفر هذا أبدا. تسألوني يا أخي حرام عليك أنا لو بدي أقول عشرة بيهم وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. يبدو شيخي يعني الخلق والتكوين بعض العبارات بمعنى واحد عند الماتريديين، لكن اختاروا صفة التكوين كاملة للجميع. أنت أبو شيخي بلا تشميل الله وصفاته مع المخلوقات بعض التعفوها يعني بالبيوت يجيبون الأقفال مالبوت مفاتيح كل قبل له مفتاح. بعض الشركات يتسوي تيجي تأسس بيت مثلا 20-25 باب قصر وكل باب له شنو قفل ومفتاح، بالأخير تمتلك مفتاح واحد يسموه ماستر كي يعني سيد المفاتيح مو يرهم على الجميع. هاي يمكن الماتريدية بعض المشاهد ذكر صفة قاعد يقولوا مصر صفات عديدة. نعم بس قصدي شيخ اختاروا هذه العبارة شيخ من قول الله تعالى إذا أردناه أن نقول لم كن سيكون من أجل أنت شو أنت تستدل جماعتك وإنت حر بس هو كمعنى هو عارف. أما أنت حنفي وقلبك يوزعك عليه وهم فعلوا رعاتهم بس بيكون غيره على رعاتهم فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الافعال كالترزيق والتصوير والاحياء والاماته هذه اسماء افعال سبب فعل يعني وغير ذلك الى ما لا يكاد يتناهى انت يعني انا متعجب عليك كيف قرأت السنوسية وخلال شهر تنسوها كلها مع كل المعلومات على السنوسية ما جيب ماشي الثالث صفة الفعل وصفة الفارس بس عندكم زيادة تقويم نعم ما مختلف مع سياسة تمام النظرية أصعب بس المعلومات متقاربة شيء معلومات خاصة بالصفات متقاربة نعم هنا التكوين زودها قال انه اسم عام يشمل صفات الذات وصفات الافعال جاء الله خير الاستاذ هذا ما قصر الرجال قال يشرح يعني يضع قواعد ومحتاجين بس عبارته شوية ابن الحلال يحتاج الى كل سطر اربع خمس كلمات تجلي هذا الامور يعني مرة راح كان درسنا نحو فدت يعني عالم عمارة فجاب شعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبي رمان هذا لعلي ولعلني لعل بها نون الوقاية ولا ما بها هذا الكلام يعني الشاعر أنه هذا جاب نون الوقاية ولعل لأنها فعل أو تشبه الشعر فإنه واحد الشيخ طالب والله يفعله مو راحة يعني قال الشيخ لي قال شنو أبي أبو ما عندي جديد قال له إيه يعني خوش هذا اللي خوش هذا قال الشيخ بس هذا يقول السيف قال له ما عندي شنو سيف سيف الثقيل اللي ما أعرف براك شو يسموه أبيض أبيض الراجل عاشة الخبر معنى أبيض الراجل موقف يقرأ يقرأ بالحسنة لكن عنده نصفة مخيبين عبد الحميد موجود هذا بالحسنة مع الخبر موقف الشيخ زعل الله يرحمه ما زعل على الطالب زعل على الخبر قال مكيف مؤلف كتاب العتب على الخرطان بعتب على القطار قال على اوراق يدك تبدأ على نقول عن يضا ما يعني كما يعني شده فقال انت استاذاني قدس سره يدك تبدأ كم سطر وياه ظل يرص ويكفت بالعبارة الى ان زهج طلع الذهن كله يعني. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية فممن فرد به بعض علماء ما وراء المذهب وراء النار يعني حنفي منو أنا ما أنا يعني وفيه تفسير للقدماء جدا وإن لم تكن متغايرة يعني هي صحيح متقاربة ما متغايرة 100% لكن فيها شنو؟ هي تكثر علما للقدماء فقد نختصرها بين صفة واحدة هي اسم التفسير وهاي هذا رأي غزة نعم والأقرب ما ذهب إليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل إلى التكوين فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا إلى واضح يا خزة ها هاي العبارة وضحت السؤال فالكل تكوين وإنما الخصوص بخصوص التعلقات. هاي إذا كثرة التعلقات هي التي يعني باعتبار كذا كذا هو تكوين بس باعتبار الإنشاء والإخراج من عدد الرجل يسميه قدرة باعتبار دفع الرزق يسميه ترجيح وباعتبار الأجل أحياء وباعتبار الموت إماتة باعتبارات. والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذلك، كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي تفصيل المكونات بوجه دون وجه. شيخ شو نحن دقائق مليان صدر يتعب ما بيه يعني رأس فتر يعني رفقا رفقا لله ليس على المريض الحرج والله يقول بالقراءة خلنا نطبق الآية وراء الرؤية بعدين خلق الأفعال بعدين خلق الكتاب يخلق الكتاب. يريد يقول الإرادة هي شو؟ لما يجي واحد يريد ابن قصر بلا تشبيه مع الله لله المثل العالي يبني قصر منيف يعني وجاب المهندسين جمعهم قالوا جيبوا لي خرائط هذا القصر خريطة للبناء خريطة ثانية للكهربائيات ثالثة للمجال الصحية رابعة الأبواب الشبابية خامسة للأرضية وطبيعة تكوينها يعني فرشها والحيط الخارجي الشكل النهائي هذه الخرائط الآن من يدخلون المهندسين الخرائط بالكمبيوتر الكمبيوتر يعطيك بيت مجسم تدخل غرفة غرفة يعني تمشي الماوس هاي صارة تدخل غرفة الضيوف وغرفة المعيشة المطبخ مساحته اليد أجلكم الله الحمامة غرفة النوم غرفة الأطفال هذا التخطيط والترتيب في سموه احنا عندنا خرائط قبل البدء بالعمل اكلنا مخصصات مثلا غرفة النوم شيخ طالب انت غرفتك انت خاصة كم متر كم متر؟ 5 متر واحنا ايضا بالعراق نستعمل 5 متر شفت بالكويت غرفة نوم عادية 5x8 شفت غرفة أخرى 10x10 يعني غرفة النوم بس كل واحد له ذوق كل واحد له ذوق له السعة وله كذا واحد يحب السعة واحد الآخر ما يحب السعة يعني واحد عنده فلوس الآخر ما عنده فلوس فإذا تخطيط تخصيص البيت ببعض المساحات والزيادات والنقصان والطوابق في يسموها إرادة والتنفيذ دائما أنت بلا تشبيه هذا نقرأ العبارة بهدوء أنا تفضل والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذلك تمام لحد هنا ما فيها اشكال ايه؟ كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى ماذا تقتضي؟ تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه في وقت دون وقت واضح؟ لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب للذات لا زاعم بالإرادة ولا اختيار يعني الآن أريد من جنابكم هم تريحون شوية والكحة اشرحوا لي العبارة الأخيرة يلا وش يفعل مع الفلاسفة نعم يقول لك كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجه من الذات لأن الفلاسفة شيء أكبر هم نفعوا الصفات جيد من نفاذ الصفات يعتبرهم ان نفوا الصفات قالوا بان لأن الله عز وجل موجب بالذات لكل الممكنات، يعني هو بذاته أوجب الممكنات بدون صفة، يعني دون واسطة صفة الإرادة أو غيرها من الصفات أو القدرة أو ما أشبه ذلك. يقول لا فاعل بالإرادة والاختيار موجب بالذات، لا فاعل بالإرادة والاختيار. والنجارية من أنه خلافه لا كما زعمت الفلاسفة بل أنه كذا، ولا كما زعمت النجارية إيه؟ من أنه مريد بذاته لا بصفته. النجارية معتزلة بأن هذه الإرادة ليست صفة زائدة أو صفة ذاتية، وإنما الإرادة أراد يعني بذاته لا بصفة خاصة، أراد به بذاته. وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. إذا الإرادة الموجودة لإنشاء الكائنات حادثة عند بعض المعتزلة لكن لا في محل، يعني مو في ذات الله تعالى. شو يقول خلق الكلام في الشجرة فسمع سيدنا يوسف كلام الله من الشجرة، موسى كله سمع كلام الله بس سيدنا موسى. وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. نعم. والكظامية من أن إرادته حادثة في ذاته. من الكظامية؟ فرقة أتباع الكرام كان عندهم بعض شوية فروقات عن شجر عن السنة والجماعة، صعب الصفات وغيرها، يعني مصيرهم شيء صعب عند الخلفاء العباسيين. هذا رأي من أعراف شيء يقولون شيخ. والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاته بشر، فأصلح الله تعالى محل الحوادث. لا لا عادي يا جماعة سبورتية يأخذوها بروح رياضية ما عندهم مشكلة. والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة، والدليل على صفة الإرادة وأنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى إيه؟ الآيات الناطقة لإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. يقول ان صفة الإرادة هو في كتاب الله تعالى، لكن قضية قيام الصفة بالله تعالى وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى هي ما وردت في القرآن الكريم لكنها مفهومة عقلا يعني. ومع ذلك عيدنا يعني. مع ذلك. يقول والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة. من هو قال التفتازان إلى الكرامية؟ التفتازان. الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة الشيء به وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. يعني قوله شيخ إرادة صفة لله تعالى. الآيات القطعية موجودة نعم. أما قوله شيخ قائمة بذاته هي عقلا صحيح. وأيضا نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق الأصلح دليل على كون صانعه قادرا مختارا. دليلا على ايش؟ كون صانعه قادرا مختارا. هذا يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه لا ليس في الإمكان أبدع مما كان، فقالوا كفر الرجل. طيب ليه؟ قالوا عطل القدرة الإلهية. قال أخوي أنا ما عطلت القدرة الإلهية، أنا ما أتكلم باب القدرة، لا الله قادر على كل شيء، أتكلم باب الحكمة. حكمة هل هناك أبدع مما كان؟ قالوا لا. لا يتفق. فلما تنظر لهذا العالم البديع بهذه الحكمة المتناهية أكيد دلالة على أنه منذ صفات علمه بالضالة عز وجل. نعم. يتبع حدوثه إذا كان صانعه موجبا بالذات وكذا حدوث العالم يعني. لو كان صانعه موجبا بالذات كما ذهبت الفلاسفة لازم قدم العالم ضرورة ضرورة امتناع تخلف المعلوم عن هذه الموجبة أكيد يعني. وقرأنا هكذا مرة فما تكتب شرح يعني أنا امتناع تخلف المعلوم عن علته الموجبة عبر المعلوم شيخ إشارة إلى صفة العلم شيخ لما قال شيخ امتناع تخلف المعلوم عن علته الموجبة المعلوم تعبر شيخ ربي ما عبره هذا اي جعل ايه يعني تخلق المعلول عن علته الموجبة ايه شنو المشكلة من عند سؤال ابويا قبل ما نعبر للرأي يعني. الآن نأخذ موضوع جديد اللي هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالنصوص على ذلك متواترة ومتواترة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا أو الحديث سترون ربكم كما ترون القمر كذا لا هل تضامون في رؤيته حديث الرؤية كثيرة عليه الصلاة والسلام. بل في الدنيا الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على كلام من جمهور العلماء. بعض العلماء بزعامة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنه لم يره لا تدركه الأبصار وغيبت الأبصار. الآن راح يعني نقرأ هذا الموضوع هل تمتنع رؤية الله تعالى في الدنيا ولا جائزة؟ هل هي ممتنعة ولا جائزة؟ من يدري؟ كل حق ترى على وجهه شلون جاي له؟ نعم في حق النبي لا في حق الخلاف كله النبي احنا ما نعلم هو بينه وبين ربه احنا علينا. هل يجوز رؤية الله تعالى لغير النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا؟ يقول نعم يجوز. ليش؟ لأن النبي موسى عليه السلام طلب رؤية الله تعالى فدل على أن رؤية الله تعالى أمر ممكن. والقرآن الكريم علق الرؤية بممكن آخر قال إنك لن ترى ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوى. ما معنى هذه الآية؟ آية مع شيخ يعني إذا بقى كما هو جبل مرتفع ستران وإذا خسف بالعرض ستران. فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو؟ دكا تساوى مع القشرة الأرضية. ماذا الجبل؟ كان جبلا أما الآن خر عجيب جعله دكا وخر موسى صعقا. يلا هسه الشيخ طارق تقرانا بس شوي يعني. اليوم اول يوم اخر علاج شوي يبدو جديد يعني اتعبني يعني ان شاء الله خير شوي وانتم مؤدبين الله يبارك فيكم حطلكم اخلاق لا تضحون على الشائف شوي بس ارحمه من في الارض يرحمه من في السماء. كرهيك. رؤية الله تعالى رؤية بإيش؟ مو بالقلب. رؤية وين؟ رؤية العين الباصرة. نتكلم على إيش؟ رؤية العين الباصرة. فإذا رؤية الله تعالى بمعنى الانكشاف الثاني. وسبحان الله عندي بنت هاي الكبيرة بالماجستير كتبت عن الرؤية وبالدكتورة حققت الشمسة هذا نفسي. فالكتابة زيدة وقلت لها ولد الزينة من كتب حصل اطباح مشهورة ظاهر ابصار تدهير ولا هي ذكية يعني. فكتبت كتابة رائعة يعني بالرؤية زيدة. اما النسب هي مشهورة لحد الان ما اعرف شنو ساعته وما كانت بعد. فرؤية هذا البحث الرابع يعني دراسة عميقة وبعدين محط خلاف بين أهل السنة والمعتزلة وبين حتى فرق أهل السنة مختلفين بس لا يرونها في الدنيا يعني. بس أتكلمها إن شاء الله بالدنيا حتى يطلع كتاب حلو جيدة. أي ورؤية الله تعالى بمعنى شنو؟ بمعنى الانكشاف التام للبصر مو بمعنى الإحاطة لله تعالى. إذا بمعنى الإحاطة لله تعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيطه به مستحيلة طبعا. لكن الآن نتكلم عن الرؤية بمعنى شنو؟ الانكشاف. الانكشاف فقط لكن الانكشاف واضح. انكشاف التام شنو يعني؟ واضح بالبصر. وهو معنى ادراك الشيء كما هو بحاسه البصر. وذلك ان اذا نظرنا الى البدر ثم رمضنا العين فلا خفاء في انه وان كان منكشفا لدينا في الحالين لكن انكشافه حال النظر اليه اتم واتمت. اكيد واحد اذا يشوف القمر يتمتع سبحان الله خاصة بالصيف يعني كنا احنا أطفال ونطلع نلعب في الليل في الليالي المقمرة نظر إلى القمر يعني حقيقة بداعة جناية من آية الله سبحانه وتعالى فالضياء هو حلو يعني. ولذلك يشبه به المرأة يشبه به الرجل يشبه به الجميل يعني كانوا في جماله جل من خلقه معجن أكيد أنه يعجبنا من بدر أكيد نحن يعني هذا الشيخ يعني كل أحربنا أكثر يلا شيخ. ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة وهي المسماة بالرؤية. أيضا شكرا أن المصنف رحمه الله تكلم عن حالين حالة رؤية بالعين الباصرة المشاهدة وحالة أخرى شيخ التخيل. نعم يعني هو اللي يفرض لك مثلا يقول لك يريد الانكشاف التام يا هاشم يعني تنظر إلى البدن. نعم تجد ضياع يعني شو حلو جدا وراها تغمض عينك صورة البدر وين بس ما المخيم صار الدم هذا كظل شنو؟ للبدر يسموه ادراك الظل ظل الارض. فانت مغمض عينك يعني راح ترى بدرا في عقلك صورة البدر مو بدر. أيهما أوضح أن تنظر بعينك لحقيقة البدر وجرم البدر لو تنظر للظل الموجود في دمارك؟ وهذا الانكشاف التام اللي يقرب معنى الانكشاف التام. جائزة في العقل بمعنى أن العقل إذا خلى ونفسه لم يحكم باصطناع رؤيته ما لم يقم له برهان ما لم يكن له برهان على ذلك وحيث لا برهان لا مانع لأن لا وجود لبرهان أو دليل يدل على عدم رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. مع أن الأصل عدم، وهذا القدر ضروري، فمن ادعى الامتناع فعليه البيان. بالضبط. وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين، عقلي وسمعي. إذا ناخذ العقل أولا ثم السمعي ثانيا. العقل شلون؟ يعني هو يبدو السمعي شيخ لأنه الأدلة يعني قطعية الثبوت لكنها بتأتي دلالة غير قطعية. ولذلك شيخ في إثباته أدلة على تضافر الدليل السمعي مع الدليل العقلي. لا إذا بعض الصفات شيخ لابد أن تثبت بالسمع والعقل معا. بعض صفات الله تعالى. إيه صحيح. تمام شيخ. إيه نعم. التقرير الأول اللي هو العقلي. أن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض. أن قاطعون برؤية الأعيان أكيد. والأعراض كالحمرة والصفرة أكيد. ضرورة. أن نفرق بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض. ولا بد من حكم مشترك من علة مشتركة. تمام. هذا الحكم المشترك أننا نرى جميع هذه الأشياء، لابد هناك حكم أيضا مشترك يسهل لنا رؤية هذه الأشياء. أي وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان. يعني كم مسهل عندنا؟ وجود وحدوث والإمكان. أيه هو الحقيقة سبب الرؤية؟ الوجود ولا الحدوث ولا الإمكان؟ والوجود. ليه؟ لأن الحدوث والإمكان عدميان. يبقى الوجود شنو هو؟ بس الوجود. إيه؟ إلا رابع يشترك بينهم. والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم. والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم. سلب الضرورة. ولا مدخل للعدم في العلة فتعين العلية فتعين الوجود. فتعين الوجود إذن هو العلة الحقيقية لرؤية الله تعالى ورؤية الموجودات. وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح أن يرى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود. إذن كل موجود يصح أن يرى. كل موجود يصح أن يرى. ويتوقف امتناعها على ثبوت كون الشيء من خواص الممكن شرطا أو من خواص الواجب مانعا. إحنا ليش يعني امتناع الرؤية بالنسبة لنا؟ يا إما الخلل بينا هذه واحدة، أو أن الله تعالى لا يريد أن يرى في الدنيا، إما من جهة الرأي وإما من جهة المرء. يعني امتناع الرؤية أن لا نرى إما من جانبنا وإما من جانب الله تعالى. نعم. ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا او من خواص الواجب مانعا. وكذا يصح ان ترى سائر الموجودات من الاصوات والطعوم. يعني يقول لك هذا بما ان الاصوات والطعوم والرائحه كلها موجوده، اذا موجوده يعني، والوجود هو المسهل للرؤيه، اذا يصح ان ترى. وإنما لا ترى بناء على أن الله تعالى لم يصف في العبد رؤيتها بطريق جري العادة لا بناء على امتناع الرؤية. يعني لا أنها محتجبة وممتنعة عن الرؤية، لكن رب العزة ما خلق بعيوننا القدرة لأن نراها. إيه. فالواحد النوعي وحين اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة ولو سنة. نعم. لا أقول هذا الصوت الصوتي. أقرارنا بالأدرسين والخلق صحيح جدا. يقول لا بناء على امتناع رؤيتنا، وحين اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة ولا حلم، فالواحد الرئيس قد علم الحرارة والشمس والنار. يقول شيخي لا بناء على امتناع رؤيته، وحين اعترض المعترض قائلا بأن الصحة صحة الرؤية عدمية ليست وجودية، ومن ثم العدمي لا يستدعي علة، لا يطلب علة لأن ليس له وجود، وإذا جاءت العلة وجب وجوده بما أنه مستحيل الوجود، إذا مستحيل العلة يعني لا علة له. ولو سلم بأن هذا الصحة مو عدمية وتستدعي علة، لو سلم هذا فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة الشمس والنار. تمام، عندك هذا حار، شيء يقبل الحرارة، منشأ الحرارة قد يكون من النار، قد يكون من الشمس. فلا يستدعي علة مشتركة، ما فعل مشترك؟ لا الشمس ولا النار. ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدم، ولو سلم هذا العدم يصلح إلا علما للعدم لا الوجود. ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود، بل وجود كل شيء عين، بل وجود كل شيء عينه كما ظهر ما هو الأول قال وجود كل شيء عينه. والوجود ليس مشتركا، لا نسلم اشتراك الوجود، بل وجود كل شيء عينه، اي اذا اطلق الوجود على شيء لا يطلق على اخر باطلاق الاول بل باطلاق الثاني، فما الوجود ليس مشتركا وانما بالاوضاع يتخصص وجود هذا ووجود هذا ووجود هذا يعني مختلف. نعم أجيب بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية والقابل لها، ولا قفاء في لزوم كونه وجودي جميل. ثم أجيب يعني أجاب العلماء بأن المراد بالعلة يعني علة الرؤية شنو؟ متعلق الرؤية، ومن متعلق الرؤية؟ والله سبحانه وتعالى. تمام، والقابل لها، ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا، اكيد ما قدر على وجوده وليس حدث. ثم لا يجوز ان يكون خصوصيه الجسم او العرض، لان اول ما نرى شبحا من بعيد انما ندرك منه الهويه ما دون خصوصيه جوهريته او عرضيته او انسانيته او فرديته. يعني قبل الاطلاع على هذه الخصائص والصفات ونحو ذلك، لكن بعد رؤيته وبعد رؤيته لرؤية واحدة متعلقة بمميزته قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجوانب والأعراض وقد لا نقدر. فمتعلق الرؤية هو شنو؟ هو كون الشيء له نورية ما، وهو المعني بالوجود، بالوجود واشتراكه ضروري. وفيه نظر لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصية. وتحرير الثاني يعني اللي هي الأدلة النقلية. عيد الأول فهمناها عقلي، متعلق بالرؤية من الوجود أو الحدوث أو الإنسان. نعم. والأخيران عدميان تعالين الوجود وبدأ يشرح الرجال الوجود إلا معلوم يعني. وتقريره الثاني أن موسى عليه السلام قد سأل رؤية بقوله رب أرني أنظر إليك، فلو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز. يعني موسى معقولة ما يعرف ما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز؟ إذا لما طلبها يعني إمكان الرؤية قائم. لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز، أو سفنا وعبثا وطلبا للمحال، والأنبياء منزهون عن ذلك، وأن الله قد علق الرؤية باستقرار الجبل. وعيب هو شنو؟ وهو أمر ممكن في نفسه، والمعلق بالممكن ممكن لأن معنى الإخبار لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقارير الممكنة. صحيح، لأن هو الإمكان هو سلب ضرورتين. نعم. سلب ضرورة العدم وسلب ضرورة الوجود، فشلون تجيب العدم يغزو الإمكان؟ لا يمكن. وقد اعتمد عليه بوجود أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه، حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فسأل ليعلم امتناعها كما علمه موسى. هذا الاعتراض الأول يعني. وبأننا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. إذا تحرك الجبل تطلب منه الاستقرار، استقرار متحرك الحال، هو متحرك شو الاستقرار؟ إي نعم. وأجيب بأن كلا أو كل من ذلك خلاف الظاهر، ولا ضرورة في ارتكابه، على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام إن الرؤية ممتنعة، وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع. وأيا ما كان يكون السؤال عبثا، والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن بأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون. والواجبة بالنقل، ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله في دار الآخرة، أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة، وأما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة الفجر، وهو مشهور، رواه 21 من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم. وأقوى شبههم في العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت مسافة بينهما، بحيث لا تكون في غاية القرب ولا في غاية البعد، واتصال شعاعي من الباصرة للمرئي. وهذه كلها محالات من الزرع الزرع، وكل الله ليس بجسم ولا عرض ولا صيحة، وكل ذلك محال في حق الله تعالى. والجواب منع هذا الاشتراط، وإليه أشار بقوله فيرى لا في مكان ولا في جهة من مقابلة أو اتصال دعاء ولا بثبوت مسافة بين الله وبين الله تعالى وقياس الوارد على الشاهد ذاته. يعني كانوا هنا شيء اتهام المعتزلة بالضبط أنكم تقيسون الغائب على الشاهد. يقول لا يمكن وجود الرؤية إلا هذه مسافة أن يكون جسم وأن يكون فوق ولا تحت يقول هذا قياس للغائب على الشاهد وهو غائب. الله انا ود الواحد يا امه نادي امي ان النعاس يسرنديني ويسرنديني. يعني غالب علي ليش هذا النعاس ليش تعبت يعني سير الدول انت على النصر ما سبب العلاج يبدو قوي حيلا اكيد لو تاثير شيء على الجسم في كل خلق الانسان متى تذهب الى امريكا شاهد؟ نعم ان شاء الله رمضان يعني رمضان وانت في راضي متى تذهب؟ ان شاء الله رمضان ان شاء الله. وعن ايضا في لازم وفقك الله شو شاهدك افتحها يا رب يا عبد الجليل قاعد يصور هذا ايش بس حاشيت انت شوف ترعي عشر ترعي عواية كل شيء عشان ما هو يبقى مزرعة على الضبع الصراحة كل مطبوعة بشكل مرتب كيف تبقى دي الموجودة عندي بس ما نكتب عندي لكن أكو معه في الكتاب اليوم انت نشوف شيء انا بعمل ممتاز جدا اللي اذا حصل فيه نصة لا لا شوف حاجة شوف شوف فكر حلوة المشكلة القراية صارت قراية فكر ممتازة وقالوا أخو حواشي يلبسوا صعيدا على المطول يعني على الشرح الصغير وأخو على المطول إذا أحد عنده سؤال حتى ما نضيع الوقت يعني مو شغله بالدرس أي شيء دردشة حتى ما أنام يعني يزعلين لحد يعني السلام عليكم. الله يرضى عنك شيخ فتحي، الله يسلم. شيخ طالب راح على باديس، من جديس من باديس جديس، ولقى حاشية الدسوقي على شرح التلخيص المختصر مو المطول. الله هو بيشت بيش سألو كان ان شاء الله ان شاء الله اتأكدوا خابروا اذا اتبوا نيا وياك. الله يطول عمرك ويشكرك. وهذا المقصود صورتنا. Thank you very much. شكرا شكرا شكرا شكرا. سلم لي على اهل حمودي. شلون صار؟ اوه راح على اذنك. مريض؟ مريض. يقول له هذا غير هاي الحاشية على المطور يعني. مع ذلك اروح اشوف. هو اللي يعيش ويا المطولات احسن من يعيش ويا المختصرات. يوم من الايام اذكر كان المرحوم الشيخ امجد الزهاوي، امجد الزهاوي الله يرحمه، كانوا يسموه فقيه العالم الاسلامي واعلم رجل في زمانه بفقه الحنفيه. يقول رحمه الله: لو فقد فقه أبي حنيفة أعدته حرفا حرفا. تخيل يعني وين وصل وجهه الله. يوم اللي ينظر ناس بيته الله يرحمه، فبدأ ينصحنا الرجل، قال: أولادي أوصيكم بقراءة كتب الإمام الغزالي، يعني تعلمكم أسلوب الكلام، بها فقه وبها علم. وراها قال: لا تقولوا المختصرات، اقرأوا شنو؟ المطولات، لأن العلم في المطولات ليس العلم في المختصرات. بالجملة ما كان يحفظ اسم شيخه ابدا، يعني اذا تروح على اليوميه 20 مره كل ما تدخل عليه يقول لك اسمك يا ولد، ابد ما يحفظ اسمه، سنين ما يحفظ اسمه. كلام شيخنا مو منطقي، حافظ العلوم كلها وما تحفظ الاسماء، ما تصير يعني. قال: نظرت إلى الغيبة والنميمة عند الناس فرأيت سببها حفظ الأسماء. سببها شنو؟ فسألت الله تعالى أن لا أحفظ اسما حتى لا أغيب ولا أذكر أحد شيء. أذكر من؟ ما أعرف أنا حتى أذكر غير أنت. رحمة الله. كان ولا جدا. مشهور طبعا الصواف من كان يزورون دول الاسلام، وكان يسعى لتوحيد العالم الاسلامي بكل طبعا. الله يعني روح عزيز. يوم معكم سؤال لازم يعني ما شاء الله يعني خلصت العلم. كتبته هذا واحد راح علم الله يقرا يعني بداية قراءة كذا. قال له قول ألف، قال له عرض. قال له قول باء، قال له عرض. قال له قول تاء، قال له عرض. قال له إذا أنت تعرفني حاجة يعني يلا فانت عايز تغير عن نفسك اسال يا ابو بكر ايه ده في السؤال يا عبد الجد والواحد بقى الاخير ان شاء الله عقل ايه ده نقفل عليها نقفل هو بعض الدروس فيها سبحان الله في الروحانية خاصة وبعض لا شيء كذا سكر نعم شيخ عندكم أي فيها بالنسبة لل أي العلوم والأدب في زماننا والله هو لا شك يعني تتخصص أن لا تتخصص مفتوحة على كل شيء أعلم العلماء من أوسع من هو أوسع الناس علما يعني اللغة العربية في القدر الجيد الفقه قدر جيد أصول قدر جيد علم الكلام من كل ولذلك وصية الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول فاتخذ من كل فن احسنه قال ما حوى العلم جميعا احد لا ولو مارسه الف سنه ما حوى العلم جميعا احد لا ولو مارسه الف سنه انما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل فن احسنه أي حتى لا تكون جاهلا بشيء فاتخذ ياتي تقول الشعر ابن يثير ما حوى العلم جميعا احد لا ولو مارسه الف سنه انما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل فن وهكذا العلماء مثلا تجد الامام اي امام ابو حنيفه مثلا بالفقه سيد الناس بالاصول حدث ولا حرج باللغه العربيه حجه يعني بالتفسير الحديث لا يبارى ولا يجار ما اختصر شيء مسلمين يعني انت بتقول الاسلام يعني عام عام من تكون عام تكون مقنع لأن سبحان الله كل علم كل علم من العلوم يعطيك كم من الأخلاق خاصة بذلك العلم وبأنواره وببركاته بأسراره بكراماته ينطيك شيء من الخلق فلا تكتمل الأخلاق عند البشر إلا من كل العلوم الاخلاق انت تكتمل من كل علم يعني التفسير ينطق خلق والحديث ينطق خلق والفقه ينطق وهكذا حتى النحو الصرف بركة العلم لا عين الكلمة بركة انوار العلم بعدين نصير من الاولياء اكيد يعني والامام الرفاعي الله يرضى عنه قال له ما هو التصوف؟ قال التصوف كله خلق فمن زادك في الخلق فقد زادك في التصوف واضح؟ إذا تطلب العلوم لبركاتها وأسرارها وأنوارها يعني مو بس احنا نقرأ الآن للتفتازاني كم كلمة وداخلين بها لا نقرأ العقيدة ونتبرك بشخصية التفتازاني بالأحرف الموجودة في هذا الكتاب بسياق الاستدلالات بكل علم نور والعلم نور ونور الله فهذا الإمام الشافعي ما قال يعني نظرت إلى امرأة فأشغلتني كذا يعني فلما جاء كان يحفظ بعدين صار بطيء الحفظ يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى فإذا نور الله لمن؟ يلقيع انه جبار، يلقيع انه جبار. اذا كان طالب العلم انت يا الله لا تمشون على الارض وانما تمشون على اجنحة الملائكة ذكورا او اناثا، طالب علم ثم بارك العلماء. اذا طالب العلم لا يمشي على الارض على التراب، على ايش يمشي؟ اجنحة الملائكة. لان العالم وين يمشي؟ واضح شيخ؟ اماكن اخرى رضي الله عن صداق العلماء. يعني ما قصروا لي انا وما رحمة الله عليه. لا تقتصر على شيء، خليك مفتوح. وهي دراستنا احنا بالعلم ما حد اختصاص، يعني ما اختصاص هم. يعني نقرا التفسير كما نقرا النحو، نقرا الفقه كما نقرا الصرف، نقرا الاصول كما نقرا المنطق. واضح؟ العلوم متشابكه متداخله. يبقى هذا اكيد علم التفسير هو اشرف العلوم، ثم علم الحديث الشريف، ثم الفقه الاسلامي، ثم اصول الفقه، اخر شيء يعني المنطق، ثم علوم العربيه. يعني هل يحسن بالعالم ان لا يفهم بالنحو شيء؟ حيث او بالصرف مثلا. لان من كمان شخصيه العالم ان يكون باللغه العربيه، يعني اذا اساس متين. وين صرتوا بالنحو شيخي؟ اين وصلتم؟ يعني ماشيين ماشي شيخي. يعني واحد شيخ يتوقف بالعلم شيخي؟ لا عادي اذا ما له واحد وصل اظن هو على ما انا قوي. يا شيخ عبد الكريم الله يرحمه شيخنا، يعني عالم بالفلك وباللغه الاركنات والزيجات والجيل تمام والجيل تمام تمام والرياضيات عموما والجبر شكل دولي شوف معلومه يعني خاصة بعد ما يكون لك حلقة من علم النجوم الصراحة. اي الشمال الشمال لان يعتبرون دراسة الرياضيات جزء من الفلسفة، الرياضيات والطبيعيات. متى دوامك يا اخي؟ نعم اجازه؟ متى؟ طب ما راح يحدث نفسه Thank you.